ما وجدنا تجاوب منهم معنا، لم يتجاوب معنا أبدا أبدا أبدا، ولا نقدر نقول إنهم سلفيين 100%، لكن نظن خير. هم يقولوا إحنا عايزين نعمل الإسلام، خلاص الإسلام أي زوج يعملوا من أي جهة تانية إذا أعلن كغطاء عام التفاصيل ممكن نساهم في إصلاحها، لكن إذا الغطاء العام أعلن شريعة إسلامية نظيفة ده المهم والذي نعمل له بكل ما أوتينا من قوة، أما التفاصيل اللي بعدين فيها أخذ ورد بس، لأنك أنت ما تقدر تقول أنا عايز أربي الشعب تربية إسلامية والدستور بتاعه غير إسلامي، ما ممكن هاي. أنت أعمل دستورك إسلامي وبعدين تحته يشتغل بالتدريج حبة حبة تلقى الأمور انتظمت. طيب الدستور يا أستاذ غير؟ والله هو لغاية دلوقتي ماشيين بالدستور القديم القديم القديم اللي أعلن النميري، يعني حتى الآن الخمر ممنوعة، فهمت؟ الزنا ممنوع، الربا ممنوع، الغش ممنوع، الرشوة محاربة، دي كلها حاجات إسلامية جميلة يعني، ولكن ما قادرين يعلنوه يعني حتى الآن الناس الخصوم يقولوا لا بد من إلغاء دستور سبتمبر اللي أعلن النميري. طبعا ده بضغط من اليسار في العالم مش في داخلنا، داخلنا اليسار دايسينه بالجزمة لما أخذها يعني، أيوة، لكن الضغط اللي جاي من برا هو اللي عايزنا نغير كلمة شريعة دي، لكن الحكومة حتى الآن واقفة كويس، واقفة كويس خالص يعني ما حد غير. نرجو أن الله يزيدها قوة إن شاء الله إن شاء الله. طيب ويا الخارج هناك في جنوب السودان ايش اسمه هذا؟ جونغالانغ. جونغالانغ واتباعه هو لا يزال في يعني كر وفر، ولكن نحن يعني بنعاتب الدول الاسلاميه بصفه خاصه ما ساعدتنا حتى الان، لا نجد مساعده الا بسيطه جدا. ايوه ده بيجد عون من اسرائيل، من امريكا، من روسيا، كوبا تمد بالمقاتلين. الله اكبر. ايوه كوبا اصل ناس ما عندهم امهات ولا اسر ولا اي حد، ملاقيط ساكت ناس شارع اذا مات ما حد يهتم له ما في، فبيأجروهم للناس، يأجروا يقاتل بالثمن انت. فكوبا بتمد بالرجال ولاقي الدول بتمد بالسلاح وبالمال، لكن احنا ما لاقين حاجات بسيطه جدا، لكن يعني دا نغمط العراق حق العراق اكثر دولة عاونتنا بالسلاح. كويس. ايوه العراق صدام حسين اكثر انسان ادانا سلاح. ها؟ النبي ادتنا شوية بترول، ادتنا طائرتين كويسات يعني، كانوا جميلات جدا الطائرتين دي. اما احنا دلوقتي محتاجين للراجمات. محتاجين للسلاح القوي. ومع ذلك عندنا القدر ده قادرين يعني نتحرم في كل المواقع، بس الجبهات بقت كثيرة. الشيوعيون الآن يعني مطموس عليهم نعم، لا مالهوش صوت، لهم صوت أبدا، لا هم ولا البعثين ولا اليسار بأكمله. اليسار عندنا بقى خشوم بيوت، بقى أصناف كثيرة، اليسار قوميين عرب، بعثيين، اشتراكيين، أشياء كثيرة يعني، هم أصبحوا أمام الإسلام كالمسيحية على اختلاف مذاهبها، تكتلت كلها تحت الكنيسة العالمية ضد الإسلام. كذلك عندنا اليسار تجمع، ولكن هذا التجمع استطعنا أن نقمعه، أصبح لا قيمة له إطلاقا. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. احنا سعداء كنا وجدناك يا فضيل الشيخ، اسعدك الله بارك. انا مده طويله منك ونسمع اخبارك دائما، قلنا الشيخ يمكن كبير ما بيقدر يتحرك. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. امين. شكرا. ستيل اكتف يس. اول ما الشيخ لا تلاقينا كثير يا شيخ. ايوه الشيخ احنا بنعرفه من ما كان في جامعه المدينه، وانا حضرت له محاضره حتى الان بستشهد بها في كليه الشريعه في الصف الثالث، كان في موسم حج زيدة، ذهبنا إلى المدينة قبل الحج، آخر يوم كان في الجامعة وتكفل في إجازة. فاستأذنت الشيخ عبد العزيز بن باز وسمح لي أحضر محاضرة الشيخ، كان موضوع الحج. وكان طلبت كلهم مالكية أقحاح. فالشيخ قال له أفضل الحج التمتع، لأن الرسول لا يتمنى إلا الأفضل. مش كده؟